حي عليم قادر موجود قامت به الاشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارد. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي محمد كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار، معالي التقى مع الأسرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، في مثل يوم الغد مما يزيد على 2600 عام حدثت حادثة امتن الله فيها على عباده، نجى الله عز وجل فيها موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون ومن معه من جنوده. طغى وتكبر فرعون وأراد أن يستأصل شعبة موسى ومن معه من بني إسرائيل، فأتبعوه المشركين ذهبوا ناحية البحر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والجبال عن يميننا وشمالنا وفرعون ومن معه من خلفنا. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. أوحى الله عز وجل إلى موسى في ذلك الوقت أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرس كالصوت العظيم. لما ضرب موسى البحر بعصاه انشق وتجمدت المياه وأصبحت كاليابسة، وكانت المياه يمنة ويسرة كالجبال الشامخة العظيمة. مر موسى ومن معه من بني إسرائيل حتى تجاوز البحر وأصبح على اليابسة من الجهة الأخرى. بتفكير البشر استدار موسى عليه السلام ليضرب البحر مرة أخرى فيرجع كما كان ماء فيحول بينه وبين فرعون، ولكن الله عز وجل أوحى إليه أن اتركه على حاله فإن له عمل آخر. مر فرعون على هذه اليابسة، فلما توسط البحر أمر الله عز وجل البحر فعاد كما كان فأغرق فرعون ومن معه من جنوده. موسى عليه السلام عظم ذلك اليوم وهو يوم عاشوراء، وعظمه اليهود فكان يصومه ويصومه اليهود، وهذا مما لم يحرف في شريعتهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم قالوا هذا يوم عظيم نجى الله موسى ومن معه من فرعون، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. صامه موسى شكرا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبالتقرب وبالانقياد الى الله عز وجل. هذا هو هدي الانبياء. الشكر كما يقول ابن القيم هو ظهور اثر النعمة على لسان العبد وعلى قلبه وعلى جوارحه. تظهر اثر نعمة الله عز وجل عليك على لسانك بان تعترف لله بفضله وان تثني على الله عز وجل وعلى قلبك بشهود النعمة ومحبة الله عز وجل وعلى جوارحك بالانقياد والطوع. يقول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء يعني الاختبار. الله عز وجل يختبر عباده بالضراء والسراء. كلنا نعرف الابتلاء عند المصائب، عند حدوث النقم، عند حدوث الشدائد نتضرع ونلجأ الى الله عز وجل، ولكننا من يعرف النعمة وحدود الله عز وجل عندما يختبره بالسراء، عندما يختبره بالخير، عندما يختبره بالنعم. علينا ان نمتثل هدي الانبياء بان نلجأ الى الله عز وجل ونتضرع اليه عند حدوث النعم كما صام موسى والنبي شكرا لله عز وجل. ونبلوكم بالشر. ينقسم الناس الى قسمين عند الاختبار بالشدائد، اما صابر واما قانت. وينقسم الناس الى قسمين عند الابتلاء بالسراء، اما شاكر واما كافر بهذه النعمة. سليمان عليه السلام وقصته مع عرش بالقيل، قال عفريت من الجن، ما احنا عايزين نتدبر القرآن، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. يعني مجلس سليمان عليه السلام يستمر من الصباح الى المغرب مثلا، يذهب الجن هذا العفريت يذهب ويحمله ويأتي له في هذه الفترة إليه به. قال الذي عنده علم من الكتاب كان يعرف اسم الله الأعظم فإذا دعا به استجيب له. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرض. في لحظة يدعو الله عز وجل فيأتي له بالعرش. سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده عمل ايه؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. النعمة اللي حدثت لسليمان عرف المغزى من ورائها، أشكر ام اكفر. قارون كان من قوم موسى، اعطاه الله الملك، اعطاه الله عز وجل المال حتى ان مفاتح الحزن لا يستطيع رجال الشدائد حملها. لم يشكر الله عز وجل، قال انما اوتيته على علم عندي. ايه جزاء لما لم يشكر الله عز وجل على النعمه؟ فخسفنا به وبداره الارض. يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصه الثلاث اختصره لكم. كان هناك ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى. ربنا أرسل لهم ملك حقق لكل واحد منهم أمنيته. الأقرع عايز إيه؟ قال عايز شعر حسن وعايز مال من البقر. أعطاه نفس بقرة عشراء وربنا فتح عليه ودعاه بالبركة وكثر ماله ورجع شعره حسن كما كان. راح للأقرع يسألهم الملك في صورة كل واحد منهم قبل ان يبرأ. جيل الأبرع في صورة أبرع فقير، انا سائل عايز منك، ربنا من عليك جيب اللي كنت قلت. قالوا لا، ده المال ده انا ورثته كابرا عن كابر، ده مال اجدادي. قال ان كنت كاذبا فسيرك الله الا ما كنت عليه. فعاد اقرع وفقير، وكذلك الاخر اللي هو الازرق، ولكن الاعمى شكر نعمه الله عز وجل عليه. قال خذ من مالي ما شئت، فانما هو مال الله، خذ منه ما شئت. شكر النعمه فثبت الله عليه عز وجل نعمته بان ابرأه واعطاه من المال ما شاء. الشكر عند النعمة زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا بشر بأمر يسره خر لله ساجدا. في خبر كده كويس، تسجد لله عز وجل. كان يسجد في سورة الصاد كما سجد داود، وكان يقول صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكرا لله عز وجل. شكرا لله على ان تاب على داود، شكرا لله على ان وفق النبي صلى الله عليه وسلم لان يحكم بالعدل، شكرا لله على ان جعله خير الخلق صلى الله عليه وسلم. لما كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تتصفر قدماه، ليه؟ الم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول افلا اكون عبدا شكورا، هذه النعمة من الله علي تقابلها بالشكر. علم الأمة صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله عز وجل على الأكل وعلى الشرب، دي نعمة من الحديث يا جماعة. ما من عبد يأكل الطعام ثم يقول الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف الشكر على النعمة، مش انت اللي طلعت واشتغلت، لا، ربنا اللي سبب لك الأسباب سبحانه وتعالى. وما من عبد يلبس الثوب فيقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث عند ابي داود بالذات الحسن. عائشة رضي الله عنها تقول ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل من غير اذى ثم يخرج بالاذى الا وجب عليه شكره. احنا مش حاسين بنعم الله عز وجل، الاكل اللي بتاكله ومش ممنوع منه وتستسيغه ويخرج منك زي ما قال الواحد من الملوك لو حبس عنك شربة الماء بكم تشتري شربة الماء؟ قال بنصف مملكتي. فقال فإن حبس في جوفك بكم تشتري خروجه من جوفك؟ قال بالنصف الآخر من مملكتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نحن نتقلب في نعم الله ليل نهار. تعلموا مما حدث، شوف نعم الله عز وجل التي كانت علينا ولم نشعر بها. مين كان يظن ان اقصى امنيته ان يعود ليومه الطبيعي، يروح الشغل اللي هو كاره ويخالط الناس بدلا من ان يحبس في بيته؟ شوف النعمة، خروجك للعمل وحياتك الطبيعية.